بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، وذلك من باب الرهن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه. يتكلم الآن الشيخ عن الشخص إذا رهن عينا بدين، ثم جاء وقت حلول الدين وامتنع المدين من السداد إما عجزا أو عن قدرة، إذن فقوله إذا حل الدين إذا كان مؤجلا، لأن الديون نوعان: ديون مؤجلة وديون لا تقبل التأجيل وهو دين القرض. وامتنع من وفائه سواء كان امتناعا بعجز أو بدون عجز، وكانت هناك عين مرهونة. فذكر الآن الشارح أو الشيخ رحمه الله تعالى ما الذي يترتب على هذه العين. قال: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، أو ووفى الدين. إذا كان هناك عين مرهونة ثم اشترط أو اشترط على المدين أنك إن لم تسدد الدين فإننا سنبيع هذه العين، اشترط عليه واتفقوا ابتداء، أو هو أذن من غير اشتراط، قال: إذا جاء أجل الدين يوم الخامس من محرم ولم أسددك فخذ العين وبعها، خذ العين وبعها. فحينئذ يقوم المرتهن بأخذ العين وبيعها، ثم يقضي منها الدين، وما زاد يرده لصاحبه. وإن كانت قيمة العين أقل من الدين فإنه يأخذ القيمة كاملة، ويبقى الباقي دينا في ذمة الدائن، في ذمة المدين، في ذمة المدين يبقى دينا في ذمته. ولذلك قال: فإن كان الراهن، الراهن هو الذي عليه الدين والعين في ملكه، أذن للمرتهن وهو الدائن في بيعه، أي في بيع العين، باعه ووفى الدين، أو العدل، أو كان أذن للعدل. ما المراد بالعدل؟ هذه العين المرهونة إما أن تكون في يد المرتهن فيكون قابضا لها، وإما أن تكون في يد عدل شخص ثالث، نقول نجعلها عند زيد، عند صاحب المكتب الفلاني، وهكذا. هذا يسمى عدل، فتكون في يده. فإن كان قد أذن للعدل أو أذن للمرتهن بالبيع فإنها تباع ويوفى منها الدين، وإن لم يكن قد أذن سنتكلم عنه بعد قليل. طيب، قبل أن أنتقل، فقط هنا قيد في قوله أو أذن، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل. الفقهاء يقولون إن العدل لا يبيع العين المرهونة إلا بإذن شخصين، بإذن الراهن والمرتهن معا، فلا يكفي إذن الراهن، بل لا بد إذن الاثنين، فقد المرتهن لا يريد بيعها ويريد الإنظار لأن الحق له، فلا بد من إذن المرتهن. لذلك قلنا إن العدل لا بد له من إذنين، بينما المرتهن يكفي إذن الراهن لأنه هو المرتهن. قال: باعه ووفى الدين، ولا يحتاج أن يجدد إذنا آخر، وإنما هو استدامة للإذن الأول أو الشرط المشروط عليه. قال: وإلا يعني إذا لم يكن قد أذن أو شرط عليه أن العين تباع. قال: وإلا أجبره الحاكم على وفائه، أي على وفاء الدين أو بيع الرهن. فالحاكم هو الذي يجبره، حتى إنهم يقولون يكون إجباره بحبسه وتعزيره، كما أن صاحب الدين يحبس، فيحبس من عليه دين موثق برهن حتى يوفي الدين أو أن يبيع الرهن لسداد الدين، فيحبس ويعزر. قال: فإن لم يفعل، حبس وعزر، ومع ذلك لم يفي يعني لم يبع ولم يفي، قال باع الحاكم أو باعه الحاكم، أي باع العين المرهونة، باع الحاكم العين المرهونة ووفى دينه وقضى الدين من هذه العين المرهونة. طيب، هذا الكلام يفيدنا على مسألة لنعرف الحال الذي نحن عليه الآن. نسمع في هذه الأيام أن نظام الرهن العقاري على وشك الخروج. ما الفرق بين الحال قبل وجود الرهن العقاري وبعده؟ قبل وجود الرهن العقاري أو صدور قرار الرهن العقاري هو رهن مطلق، وأما بعد وجود الرهن العقاري فإنه رهن مأذون للمرتهن وهو الذي له الدين بالبيع. فالواقع الحالي من رهن أرضا في دين فإنه إذا حل وقت الأجل فإن الواجب ما يلي: أولا الرفع للمحكمة لإثبات الدين، ثم إذا أثبت الدين ويأخذ مدة في إثبات الدين وخاصة في ظل التقاضي الحديث الذي يأخذ مدة طويلة، ثم بعد إثبات الدين المطالبة بالسداد، ويكون المطالبة بالسداد عن طريق الحقوق، وهذا قولهم أجبره الحاكم على الوفاء. وقد تكون المطالبة بسداد الدين بحبسه، ثم بعد ذلك تباع العين المرهونة، فتأخذ مدة من حين حلول الدين إلى بيع العين المرهونة قد تصل إلى سنين، وهذا هو الموجود، سنين. بينما إذا أقر النظام الجديد نظام الرهن العقاري فإنه من حين يحل الدين يجوز مباشرة للمرتهن بإذن قاضي التنفيذ أن يقوم بالبيع مباشرة في خلال يومين أو ثلاثة، فتباع العين المرهونة بسرعة سواء كانت بيتا أو عقارا أو نحو ذلك، فيباع مباشرة، فهو اختصار في الإجراء، وهي داخلة في كلام الفقهاء بالإذن وعدمه. طيب، يبقى في ذمة الدائن 4,900,000، تبقى في ذمة المدين المبلغ، ما يسقط المبلغ، باقي المبلغ في ذمته، حتى لو يؤخذ من ذمة باقي ما يسقط، قلتها قبل شوي ما يسقط. من الخطأ الشائع سيأتي بعد قليل أن الناس يظنون أن الدين متعلق بالرهن، هذا غير صحيح، سنذكره بعد قليل. طيب، قال فصل، تكلم في هذا الفصل عن مسألتين: المسألة الأولى فيما يتعلق بكيفية بيع العين المرهونة، والحقيقة أن لها تعلقا بالسابقة ولا أدري ما فصلها في فصل مستقل، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالرهن. يقول الشيخ: ويكون عند من اتفق عليه، أي أن الرهن أحيانا قد يكون في يد المرتهن الذي بذل الدين وهو الدائن وهو الأصل، فالأصل أنه يكون في يد المرتهن، فتكون السيارة عنده ويكون الكأس عنده ويكون الذهب عنده والنقد عنده ونحو ذلك، هذا هو الأصل. الحالة الثانية: إذا كان الرهن في يد الراهن الذي عليه الدين، فهل يصح ذلك؟ نقول: نعم يصح، ويبقى الرهن ثابتا، لكنه ليس بلازم، لكنه ليس لازما، لأن قلنا إذا رجع الرهن بيد الراهن فإنه يصبح غير لازم، تكلمنا عنها في الدرس الماضي، فيصبح غير لازم. الحالة الثالثة: أن يجعل الرهن في يد عدل، في يد رجل ثالث، قد يكون واحدا أو أكثر من واحد، فحينئذ هذا الرجل الثالث هو وكيل عن المرتهن ووكيل عن الراهن معا، وكيل عن الطرفين، لذلك سنقول أحيانا إنه وكيل عن الراهن، وسنقول أحيانا إنه وكيل عن المرتهن، فهو وكيل عنهما في اليد، لأنه وكيل عن المرتهن في القبض ووكيل عن الراهن في الحفظ، ولذلك مؤنة الوكيل على الراهن لا على المرتهن. ولما قلنا إن العدل هذا الذي قبض وكيل عن المرتهن في القبض، فإن قبضه يكون كقبض المرتهن من حيث لزوم عقد الرهن ونحو ذلك، وإلا فما عدا ذلك فإنه يكون وكيلا عن الرهن. طيب، قال: وإن أذن له في البيع. هذه المسألة متعلقة بمسألة قبل قليل، أنهما أذن له أي الراهن والمرتهن أذن للعدل بالبيع. ألم أقول لكم قبل قليل إن العدل لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن اثنين؟ هنا نص عليها في قوله وإن أذن له في البيع، أي الراهن والمرتهن معا. إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع أي عند حلول الأجل، عند حلول الأجل لم يبع، لا يجوز له أن يبيع إلا بنقد البلد، يبيع بالنقد الذي يتعامل به الناس. قالوا ما لم يكون قد عينا له نقدا معينا، بع بالنقد الفلاني. وقال بعض المتأخرين بل الأنسب أن يقال إنما يبيع العين بثمن الدين، بالثمن الذي منه جنس الدين، لأن المقصود جنس الدين، وهذا رجحه بعض المتأخرين، وهذه في صفة البيع كيف يبيعه وما هو النقد. طيب ذكر بعد ذلك بعض صفة الاختلاف، وهذا دائما يكثر بها الفقهاء في كل باب، فإن الفقهاء يذكرون في كل باب من أبواب الفقه إذا اختلف المتعاقدان في هذا الباب فمن القول قوله. وجمع بعض المتأخرين رسالة ولا يعرف مؤلفها وهي موجودة المخطوطة في من القول قوله، جمعها من جميع أبواب الفقه على مذهب الإمام أحمد. قال وإن قبض أي العدل الثمن بعد البيع، طبعا باعه ثم قبض الثمن، فتلف في يده جاءه أمر فأتلفه، لأن لو كان هذا التلف بتفريط منه فهو ضامن، لأن يده يد أمانة، فكل من قبض الرهن سواء كان هو المرتهن أو العدل فإن يده يد أمانة، فتلف بيده بتفريط فإنه ضامن، وإن لم يكن بتفريط فإنه من ضمان الراهن. ما معنى هذا الكلام؟ نحن عندنا هذه العين مرهونة في دين بيني وبين الشيخ عبد الله، هذه العين مرهونة، فلما جاء وقت الأجل بعناها بالإذن، بعدما أذن هو أو بإلزام، خلنا نقول بالإذن، حينما أذن صاحب الدين وهو الراهن، لما بيعت جاءها ما يتلف الثمن، جاء شخص فسرق المال بدون تعد ولا تفريط. طيب إن كان الذي باع العين، هذا الكلام لم يذكره المصنف لكن لابد أن تعرفونه وهو معروف بالعقل، إن كان الذي باع الرهن هو المرتهن وهو الدائن باع العين بإذن الراهن، ثم بعد ذلك لما قبض الثمن سرق منه أو جاء شيء من الآفات السماوية فأتلفته، هل يرجع على المدين يقول أعطني الدين أم لا؟ يده يد أمانة، يد أمانة سرقت منه بغير تفريط منه، لا ليس هذا تعليلها، لا ما بعد وصلنا العدل، لم آتي بكلام المصنف، خلنا نأتي بالصورة الأولى ثم نرجع للعدل بعد قليل. كلام إذا كان الذي باع هو المرتهن نفسه صاحب الدين، فما رأيكم هل يرجع؟ سمي شيخ، لا ما فيها تفصيل، لا ما بدون تفريط، المفرط لا شك أنه يضمن، ليش؟ كأنها عندك. طيب يضمن الراهن بعد البيع هو يده يد أمانة قبل البيع، هم يقولون لا، أن نعم بالضبط، أن قبض المرتهن كأنه قد قبض الدين فأصبح في ملكه، لأن لما قبض المال فما يرجع عليه بالدين، ما يرجع عليه بالدين، ولكن يرجع له بما زاد عن الدين فقط، ما زاد يده أمانة فيه، ما زاد لا ما يضمن ما زاد، لا ما يضمن بما زاد، صح، لأن يده يد أمانة لا يرجع عليه لا بالدين ولا بغيره، لأن يده أمانة، فبالدين يعتبر قبضه صحيح، وما زاد عن الدين فإن يده يد أمانة فيه وهو تلف من غير تفريط منه فلا يرجع عليه. طيب الصورة ذكرها المصنف فيما لو كان العدل هو الذي باع هذا الرهن بيني وبين شخص والعدل هو الذي باع، لما باعها جاءت آفة فأتلفت الثمن، فالمصنف هنا يقول فأتلف في يده فمن ضمان الراهن. من هو الراهن؟ الدائن ولا المدين؟ الراهن أهو الدائن أم المدين؟ المدين. قال المدين هو الذي من ضمانه، وينبني على ذلك فإنه يجب على المدين أن يسدد الدين ويبقى الدين في ذمته. السبب سهل جدا، أنهم يقولون إن العدل هنا وكيل عن الراهن، الأصل أنه وكيل عن الراهن إلا في مسألة القبض فإنه وكيل عن المرتهن، وهنا حكمه كحكم الوكيل، وكيل عن الراهن، والوكيل يده يد أمانة فيكون في ضمان الراهن. قال وإن ادعى، طبعا إذا نعيد قضية لو كان الذي باعها هو المرتهن فنقول إن المرتهن ما زاد عن ثمن الدين فإن ضمانه على الراهن، وما كان بقدر الدين فإنه يكون كالقابض له حكما لأنه قبضه، قبض الدين. طيب. قال وإن ادعى أي العدل دفع الثمن إلى المرتهن، قال أنا بعت العين ثم أرجعت الثمن للمرتهن، فأنكره أي أنكر المرتهن قبض الثمن ولا بينة، لا توجد بينهما بينة تدل على ذلك، ولم يكن بحضرة الراهن أي لم يدفعه بحضرة الراهن، قال ضمن كوكيل، ضمن العدل. ما السبب؟ قالوا لأنه تصرف تصرفا فيه تفريط، لأن الأصل أن من سدد دينا عن آخر الوكيل فإنه يجب عليه أن يشهد وأن يكون بحضرة صاحب الدين، فلما لم يكن ذلك فإنه يضمن لتفريطه، ونحن قلنا إن الأمين إذا فرط فإنه يضمن، فهنا مفرط هو لعدم الإشهاد. طيب بدأ الشيخ رحمه الله بذكر الشروط في الرهن، ونقول إن الشروط في الرهن قبل أن يأتي بها المصنف، نقول إن الشروط في الرهن نوعان، شروط صحيحة وشروط فاسدة تفسد هي ويصح العقد، عقد الرهن. فأما الشروط الصحيحة فهو ما ذكره المؤلف قبل قليل، وهو ما كان لمصلحة العقد، مثل اشتراط أن يبيع المرتهن العين أو أن يبيع العدل العين، فهذا شرط لمصلحة العقد فيصح هذا الشرط. إذن الشرط الذي يصح بعقد الرهن هو ما كان لمصلحة العقد وسبق ذكره، وهو أن يشترط ماذا؟ أن يبيع المرتهن العين إذا حل الأجل، إذا لم يشترط هذا الشرط فإنها لا تباع، وإنما لابد أن يلزم الحاكم يجبره بالسداد، فإن لم يجبر باع عليه الحاكم في آخر الأمر. طيب. الشروط الفاسدة التي تفسد وحدها ولا يفسد العقد هي التي ذكرها المصنف وهي شرطان. قال الشرط الأول وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، إذا اشترط أنني سأرهنك هذه السلعة لكن إذا حل الدين ما تبيعها، تبقى عندك حتى أسددك الدين، نقول هذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح، لأن من مقتضى وأثر العقد، عقد الرهن، أنه إذا حل الأجل أن تباع العين سواء كان بالإذن أو بإجبار الحاكم، فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد ونتيجته فيفسد وحده ويصح العقد. إذن فقوله وإن شرط أن لا يبيعه إلى الحل فالرهن له، إلا نعم لم يصح الشرط وحده ولكن العقد صحيح. النوع الثاني من الشروط قوله أو إن جاءه بحقه، يعني قال الراهن الذي عليه الدين إن جاءه بحقه، يعني جئتك بحقك وقت كذا فإنه ينفك الرهن، وإلا أي وإن لم آتك بالدين فالرهن له، أي فالرهن للمرتهن، فالرهن لك. وهذه كثير من الناس يظنها، يظن أن الرهن هو كذلك، مع أن هذا الشرط باطل أو فاسد والعقد صحيح. كثير من الناس يقول هذا دين ورهنتك هذه الأرض، مثل ما ذكر أخونا قبل قليل، فإذا جاء وقت الأجل فإن العين لك. هذا غير صحيح، الشرط فاسد، سواء كانت العين قيمتها أكثر من الدين أو أقل لا ننظر، وإنما يجب أن تباع العين، تباع ثم إذا بيعت العين قضي منها الدين. ولذلك نقول إن هذا الشرط فاسد، لأنه قد يؤدي إلى الربا أو يؤدي إلى القمار، لأن هذه العين قد تكون قيمتها أقل أو أكثر من قيمة الدين. وإنما الواجب في العين المرهونة أنه إذا جاء الأجل فلم يسدد الدين أن تباع العين، وذكرنا كيفية بيعها قبل قليل. ثم إن كانت مثل الدين بقدر قيمة الدين فإنه يسدد منها الدين، وإن كانت قيمة العين المرهونة التي بيعت أكثر من الدين فيسدد الدين، وما زاد عنه يرد للراهن الذي كان مدينا، يرد له الدين قيمته 100,000 والعين وهي الأرض بيعت ب150,000 فنسدده بالمئة ونرجع له 50. وإن كان بيع العين أقل من قيمة الدين فإن القيمة كاملة يأخذها الدائن، والباقي من الدين يبقى في ذمته، يطالبه بها فيرفع للحجر عليه لكونه مفلسا، فيباع عقاره وما يملكه لأجل السداد. سنمر على الحجر إن شاء الله في الدرس بعد القادم. طيب، يقول الشيخ: ويقبل قول راهن إذا اختلف الراهن والمرتهن. هنا ليس اختلاف بين العدل، وإنما بدأ الاختلاف بين الراهن والمرتهن فالرهن نفسه. متى يقبل قول الراهن؟ قال: في أمور، يعني متى يقبل قول الراهن الذي عليه الدين؟ قال: يقبل قوله في قدر الدين. وهذه المسائل فيما إذا لم تكن هناك بينة يجب أن نعرف. دائما إذا قلنا يقبل قول فلان فيما إذا لم تكن بينة، وأما إذا كانت هناك بينة فيحكم بها. طيب، القاعدة في من يقبل قوله واحدة من ثنتين: إما أن يكون مستمسكا بالأصل أو أن يكون منكرا. غالبا من يقبل قوله إما أن يكون مستمسك بالأصل أو يكون منكر، ومعنى كونه منكر يعني مستمسك بالأصل، لأن مستمسك بالأصل الأساسي فهو منكر للانتقال عن هذا الحكم. يقول: إن الراهن يقبل قوله في قدر الدين. لو أن الراهن والمرتهن اختلفا، بيع الدين، بيعت العين، فقال الراهن وهو المدين: ديني 50، والثاني قال: لا، أنا أقرضتك 100، فالقول قول الراهن، لأن الأصل عدم وجود الدين في الذمة، الأصل الشخص ما عليه دين في ذمته، فيكون الراهن منكر للزائد، فالقول قوله. طيب، قال: وفي الرهن، وفي الرهن، انتبه. وقول الشيخ يقبل قول راهن في الرهن تحتمل احتمالين: إما أن يكون الاحتمال يقبل قول الراهن في وجود الرهن، بمعنى اختلف الراهن والمرتهن هل هذه العين رهن أم ليست رهنا، فالراهن يقول: لا، ما هي رهن، أنا أعطتك إياها عارية، والمرتهن يقول: لا، هي رهن ولا توجد بينة. يقول: فالقول قول الراهن، لأن الأصل عدم وجود الرهن فهو منكر ونحن نستمسك بالأصل. هذه الجملة قوله في قدر الدين والرهن تحتمل احتمالا آخر، وهو قوله أن تكون باعتبار قدر الدين، اختلفا في قدر الرهن، عفوا في قدر الرهن، فيقول الراهن مثلا: رهنتك شاة واحدة، والثاني يقول: بل رهنتني شاتين، فالقول قول الراهن، إنما هي شاة واحدة. إذن فقوله الرهن تحتمل أنها معطوفة على كلمة الدين، أي في قدر الرهن وقدر الدين وهو المعنى الثاني، أو تكون معطوفة على كلمة قدر فتكون في قدر الدين واختلف في الرهن نفسه، والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. قال: وفي رده. الأمر الرابع الذي يقبل فيه قول الراهن في رده، أي في قول المرتهن رددت الدين. لما جاء وقت البيع جاء المرتهن قال سوف أبيع العين. لماذا؟ قال لأن عليك دين. قال أنا رديت الدين الذي في ذمتي. قال ما عندي بينة، فنأخذ بقول الراهن الذي عليه الدين. نعم. قال وكونه عصيرا لا خمرا، هذه مسألة يعني تحتاج إلى تصور الفرق بين العصير والخمر. العصير عندما ينبذ فيه الماء، عندما ينبذ فيه التمر أو العنب أو التفاح أو غيره يكون ماء، يسمى نبيذ ماء يجوز شربه، ثم بعد فترة يصبح عصيرا حتى يشتد أو يغلي أو يقذف بالزبد. هي ثلاثة أوصاف ذكرها الفقهاء، وبعضهم يقول وهم شرب ذهب حتى تمر عليه ثلاثة أيام. أربعة أوصاف ستمر معنا إن شاء الله في حد السكر. العصير مثل ماذا؟ مثل عصير المشهور عندنا يسمونه السوبيا. هذا السوبيا إذا تركته ثلاثة أيام ينقلب إلى خمر، ينقلب خمرا. طيب لما رهن العين المرهونة، لما جاء وقت البيع إذا بها قد انقلبت إلى خمر، انقلبت خمرا، أصبحت خمر لا قيمة لها، ما يجوز بيعها. فجاء المرتهن أي صاحب الدين فقال عندما رهنتها لي كانت خمرا، وجاء صاحب العين قال لا أنا رهنتها لك عصيرا ولكنك خزنتها في مكان حار حتى اشتدت وغلت أو على قول أبي حنيفة وقذفت بالزبد أصبحت خمرا. فهم اختلفوا أهي عصير أم خمر وقت القبض لا وقت البيع، من وقت الحلول هي خمر. فنقول إن القول قول الراهن في كونها عصير، لأن الأصل السلامة من الوقوع في التخمر. طيب قال وإن أقر أي من عليه الدين وهو الراهن أنه أي الرهن ملك غيره، راح أعطى شخص عين سيارة قال هذه رهن خلها عندك في البيت، لما جاء الأجل أو قبل ذلك قال ترى هذه السيارة ما هي لي، هذه لأخي، أو هذا الكأس ليس لي لأخي، وهكذا. قال أو أنه جنى، وهذا في العبيد لو كان رهن عبدا ثم جنى، ونحن نعلم أن العبد إذا جنى فإن دية جنايته في ذمته، يباع العبد ويؤخذ منه دية الجناية. قال قبل على نفسه، ايش معنى قبل على نفسه؟ معناها أن العين انتقل ملكها عنه إلى من أقر بملكها له، وأن هذه الجناية قد ثبتت في الذمة للمجني عليه. ومفهوم هذه الجملة أنه لا يقبل على المرتهن، لا يقبل على المرتهن، فيجب على الراهن أن يأتي ببدله أو بقيمته، فيجب على الرهن أن يأتي ببدله أو بقيمته، لا يسقط الرهن، لأن المرتهن لا يقبل إقراره عليه وإنما يقبل إقراره على نفسه فقط. نعم. ويقول وحكم بإقراره بعد فكه، حكم بإقراره بعد فكه، يعني بعد فك الرهن يحكم بإقراره فينتقل الملك ونحو ذلك، إلا أن يصدقه المرتهن. إذا صدقه المرتهن فإنه في هذه الحال ينفك الرهن. طيب آخر فصل في الباب الرهن، وهو فصل سهل جدا في قضية هذا الرهن قبل بيعه كيف يستفاد منه. الآن نحن قلنا قبل قليل إن هذا الرهن إما أن يكون في يد المرتهن أو في يد عدل أو يكون في يد الراهن، إن كان في يد الراهن فإنه يصبح رهنا لكنه غير لازم فيصح تصرفه فيه، وأما إذا كان بيد المرتهن فيجوز له أن يمنع الراهن منه. ولذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يغلق الرهن من صاحبه، فقهاؤنا وجهوه أي لا يغلق الأصل دون المنفعة، سنتكلم عن المنفعة بعد قليل. طيب هذا الرهن يستفاد منه، شخص رهن آخر كأسا، فهل يجوز له أن يشرب في هذا الكأس؟ رهن آخر دارا، فهل يجوز للمرتهن أي صاحب الدين الدائن أن يسكن هذه الدار؟ رهنه سيارة، هل يجوز له أن يركبها ويقضي فيها المشاوير؟ رهنه دابة، فهل يجوز له أن يشرب من لبنها ويأخذ من صوفها؟ وهكذا كل شيء ارتهن، فهل يجوز الانتفاع به أم لا؟ نقول إن المرتهن يجوز له الانتفاع بالرهن. من هو المرتهن؟ الدائن. انتبهوا، المرتهن يجوز له الانتفاع بالرهن في حالتين. الحالة الأولى ذكرها المصنف وسنذكرها، ثم نذكر حالة أخرى لم يذكرها المصنف. الحالة الأولى في قوله وللمرتهن أن يركب ما يركب من السيارات ونحوها، ويحلب ما يحلب من البقر والغنم والإبل، وفي معناه أيضا أخذ البيض من الداجن إن كانت العين المرهونة من الداجن، يعني من الدجاج، فإن البيض في معناه، وهكذا، ومثله الثمر في الشجر، وهكذا. قال بقدر نفقته بلا إذن. قوله بلا إذن، سأرجع بعد بقدر نفقته بعد قليل. قوله بلا إذن أي بلا إذن من الراهن، يجوز له أن يركب وأن يحتلب وأن يأكل من الثمرة وأن يأكل من البيض وغير ذلك من الصور بلا إذن من الراهن. لكن عندنا قيد ذكره المصنف، وهو قوله بقدر نفقته. السيارة لها نفقة، تحريكها، حفظها، إذا كانت تحفظ في جراج، الأصل أن المستودع قلنا لكم وحفظ المؤنة على الراهن، لكنه ما أعطاه قيمة الجراج، قيمة التحريك لأجل تغيير الزيت مثلا أو شيء من هذا، كلها مؤنة. الإبل والغنم لها مؤنة، تطعم وتنظف وتحتاج إلى راعي. الثمار لها مؤنة، تحتاج إلى مزارع وتحتاج إلى سقي، فكلها لها مؤنة. فالفقهاء يقولون، انتبه معي، أن المرتهن صاحب الدين يجوز له أن يأخذ من هذه الأمور بقدر النفقة. كم أنفقت؟ احسب كم نفقتك عليها، 10,000 في السنة مثلا في المزرعة، خذ من الثمر بقدر 10,000 فقط. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا كان النماء الذي أخذه أو المنفعة التي أخذها أقل من قيمة النفقة، أنفقت على على على على الإبل 1,000 ريال وقيمة الحليب الذي أخذته منها أو اللبن 200 ريال، 800، نقول إذا كانت النفقة أكثر من قيمة ما انتفع به فإنه يرجع على الراهن، لأن قلنا قبل أن مؤنة الحفظ وما يتعلق بها على الراهن. هذه واحدة. طيب الحالة الثانية، هذه انتبهوا لها دقيقة شوي، لو كان ما أخذه من المنفعة أكثر من قيمة النفقة، ما أخذه من المنفعة أكثر من قيمة النفقة، أو نقول إن الحليب أكثر من قيمة النفقة، فنقول إن ما زاد من فضل اللبن، ما زاد من فضل اللبن على النفقة، فإن كان قد أذن للمرتهن ببيع الرهن فإنه يبيعه، يبيع اللبن ولا يشربه، فإن شربه يقدر قيمته كأنه باعه على نفسه، ثم بعد ذلك يكون رهنا مع الماء مع العين الأولى. انتبهوا مسألة دقيقة شوي، لا ما يعيد له، يبقى رهن، لأن النماء رهن، قلنا في الدرس الماضي النماء رهن، فيبقى في يده. عندك ناقة هي رهن، نفقتك عليها 100 ريال في الأسبوع في الشهر، واللبن الذي يأتي منها قيمته 300 ريال، ف200 قيمة النفقة، واللبن الثالث إن كان قد أذن لك ببيع العين فإنك تبيع اللبن الزائد وهو الثلث، ثم تأخذ المال فيكون رهنا ويبقى رهن، فيكون الرهن الشهر الأول ناقة و100، وهكذا. الإشكال ما هو؟ يقولون إن لم يكن قد أذن له فالواجب أنه يصرفه للحاكم ليبيعه الحاكم. هذا كلامهم. الحقيقة أن اللبن والثمر قد يفسد إن لم يتولى صاحبه مباشرة البيع، فلعله يعني يبيع مباشرة لعدم فساده. إذن هذه الحالة الأولى التي يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة وهو بقدر نفقته. الحالة الثانية، انتبهوا للحالة الثانية، قالوا إذا أذن، انتبه معي كلمة كلمة، إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع مجانا فإنه يجوز في غير القرض ما لم يكن سبب الدين القرض. يعني لو أن شخصا قال لآخر وكان سبب الدين غير القرض، بعتك سيارتي وعليك دين 50,000، فقلت أعطني عين مرهونة، فرهنت لي نفس السيارة، يجوز؟ قلنا أنه يجوز. أو شيئا آخر يجوز، فرهنتها لي، سبب الدين ما هو؟ ليس قرض وإنما بيع، فأذنت لك وتخلي السيارة عندك واستخدمها، فيقولون يجوز بشرط أن يكون سبب الدين غير القرض. وهذا هو المعتمد عند المتأخرين بالقيد الذي ذكرته لكم قبل قليل. ولكن ذكر برهان الدين بن مفلح في المبدع أن اشتراط أن لا يكون سبب الدين قرضا هو في الصورتين، في الأولى والثانية، فيقولون إن الدين إذا كان سببه قرض فإنه يحرم الانتفاع بالعين المرهونة سواء بقدر النفقة أو أذن بها مجانا، وليس خاصا بالصورة الثانية. بين المتأخرون عامتهم على أن هذا إنما هو خاص بالصورة الثانية دون الصورة الأولى. طيب، آخر جملة وينتهي الباب كاملا، قوله وإن أنفق على الرهن، أي أن المرتهن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، وهم باب النفقة عليها، مع إمكانه، أي مع إمكان إذنه، أمكن أن يستأذنه لكن لم يستأذنه، قال لم يرجع عليه، لم يرجع عليه ابتداء ولا يرجع يأخذ من العين أو من حليب ومن الركوب بقيمة، ما يرجع عليه، لأنه يمكن أن يستأذن، يمكن يقول لك لا تنفق أنا سأنفق، فيكون حكمه كحكم المتبرع. هذا الحالة الأولى. قال وإن تعذر، أي وإن تعذر استئذانه فأنفق على العين المرهونة رجع، وعرفنا كيفية الرجوع قبل قليل. طبعا ما الذي يرجع به؟ يرجع بما أنفق، ما لم تكن قيمة النفقة أقل مما أنفق فإنه يرجع بالأقل، لأن بعض الناس قد ينفق أكثر من الحاجة. الناقة أحيانا المتوسط أنه ينفق عليها مثلا 300 ريال في الشهر، لكن صاحبنا لا، جاب عامل يأخذ أكثر وأتى بنوع غال مثلا من العلف وهكذا. نقول لا، ما ترجع بما أنفقت، ترجع بالأقل من نفقة المثل أو ما أنفقته. قال ولو لم يستأذن الحاكم، هنا لا يشترط إذن الحاكم لأن لو استأذن الحاكم قد تهلك العين. قال وكذا وديعة، يعني لو أن شخص أودع آخر وديعة ستتلف وتحتاج إلى إنفاق، نفس الحكم سواء يمكن استئذانه أو لا يمكن. ودواب مستأجرة هرب ربها، رجل استأجر من آخر دابة ثم ثم إن المؤجر هرب لا يعرف أين هو، فبدأ ينفق عليها، نفس الحكم لأنه هرب ولا يمكن استئذانه فإنه يرجع عليه. وكذلك ما في معناها مثل من أعار شخصا عارية، بعض الناس يحط عند شخص أمانة يقول شوي خلى عندك ثم يذهب، فنفس الشيء الإنفاق عليها يأخذ حكمها العارية والأمانة والوديعة وغيرها. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن، يعني عمره المرتهن بلا إذن، رجع بآلته فقط، أي رجع بقيمة الآلة فقط دون ما عدا ذلك. نبدأ الآن بباب آخر الأخير، وهذا الباب يعني باب نختم به درس اليوم إن شاء الله، وهو باب الضمان. وباب الضمان باب مهم جدا، والناس يتعاملون به بصفة دائمة. والمراد بالضمان عند فقهاء الحنابلة يقصدون به أمرين، وهذا من السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يخطئ، فإن الحنابلة يستخدمون الضمان على معنيين: معنى في باب الجنايات وما يتعلق بها وهو ضمان المتلفات، فمن أتلف لغيره شيئا فإنه يضمن قيمته. والاستخدام الثاني يذكرونه هنا في المعاملات، ويعنون به ضم ذمة إلى ذمة، وهي كفالة الأموال. وهي كفالة الأموال، الفقهاء غير الحنابلة يسمونها كفالة، وأما الحنابلة فإنهم يسمون هذا العقد بالضمان، ويخصون كفالة البدن باسم الكفالة. انظر الفرق بين الحنابلة وغيرهم، الحنابلة يخصون كفالة البدن باسم الكفالة، وغيرهم سواء كانت الكفالة للبدن أو كانت الكفالة للمال يسمونها كلها كفالة. ونحن في عصرنا هذا الناس يسمونها كفالة، المشهور عند الناس منها عقد الكفالة، اكفلني في المبلغ الفلاني وهكذا، هو الذي يسميه الفقهاء الضمان. ولذلك بعض الشباب لما لم يعرف مصطلحات الفقهاء أراد مرة أن يرجع لكتب الفقهاء في مسألة الكفالة، فتح الفهرس فنظر فوجد باب الكفالة، ففتح باب الكفالة فإذا بها تتكلم عن كفالة ماذا؟ البدن. فسمعته يقول إن الفقهاء لم يتكلموا عن كفالة المال، لا، هو كفالة المال يسمونها ماذا؟ ضمانا. فيجب أن نعرف مصطلحات الفقهاء وما يعنونه في كل معنى. طيب نبدأ بالضمان. قبل أن ندخل للضمان، الضمان هذا بإجماع أهل العلم هو مشروع وجائز، كما قال يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم يعني ضامن أو غارم أو كفيل، هذه أربع كلمات معنى واحد: غارم، ضامن، كفيل، زعيم، كلها معناها واحد. طيب كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفالة في غير ما حديث، جاءت أربعة أحاديث أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار الكفالة. ما هي الكفالة؟ هي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين. إذا كانت الذمتان ضمت ذمة إلى ذمة فإنها ضمان أو كفالة، وإذا كان نقل ما في الذمة إلى الذمة الأخرى فإنه يسمى حوالة، سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. إذا نقل ما في الذمة للذمة الأخرى هذا حوالة، وأما ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين فإنها ضمان أو كفالة. وأما اشتراك الذمتين في الاستحقاق والمال فإنه يسمى شركة، وهي شركة الأبدان، عفوا شركة الذمم أو الوجوب. إذن الذمة أحيانا قد تكون ضم، وقد تكون اشتراك، وقد يكون نقل، وقد يكون نقل. نتكلم الآن عن قضية ضم ذمة إلى ذمة. ما معنى ضم ذمة إلى ذمة؟ يعني أن هناك ذمة مشغولة بالدين، واحد عليه مبلغ من المال دين، فيأتي آخر فيتبرع، وانتبه لكلمة يتبرع، فيتبرع فيضم ذمته في التزام الدين لا بالانتفاع بالدين، فيقول أنا مستعد بسداد الدين مثلك، أنا وأنت كلانا مدينان، ولذلك سموه ضمان، كأنك ضمنت الدين، فكأن الدين في ذمتك، فيصبح كلاهما مسؤول عن الدين سؤالا أصليا، مع أن المنتفع إنما هو المدين فقط والثاني الكفيل لم ينتفع بشيء. طيب باب الضمان هذا من العقود التي تسمى بعقود التبرعات، وقد انعقد الإجماع، وهذه مسألة مهمة وإن لم تذكر في الكتاب لكن لابد أن نذكرها، وقد انعقد الإجماع، حكى الإجماع بن المنذر في الإشراف، أنه لا يجوز أخذ المال على الضمان أو أخذ المال على الكفالة، نفس المعنى ما يجوز بإجماع أهل العلم، حكى خلافا عن إسحاق بن راهوية إن كان ما نسب لإسحاق صحيح. وبناء على ذلك فما يقع من كثير من الناس من قوله اكفلني ولك كذا باتفاق أهل العلم أنه حرام، ما يجوز. سبب الحرمة فيه أنه بيع لما لا يصح بيعه وهو الاختصاص، فإن الاختصاص لا يصح بيعه، وتكلمنا في أول باب البيع أن الاختصاص لا يصح بيعه، منه الكفالة. فلا يجوز لشخص أن يأخذ مالا على كفالة مطلقا باتفاق. طيب، من أهم المسائل التي إذا عرفتها عرفت ما بعد المسألة التي ستأتي كلها، هو قول المصنف أو قولنا إن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة. المسائل التي ستأتي كلها سأشرحها ثم سأقول لكم كيف أنها كلها متخرجة على قولنا إن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، أو الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة. يقول الشيخ: لا يصح إلا من جائز التصرف. ما يصح الشخص أن يكفل غيره إلا أن يكون جائز التصرف. الصبي لا تصح كفالته، المجنون لا تصح كفالته، المحجور عليه لسفه لا تصح كفالته. يقول: ولا يستثنى من جائز التصرف الذين تصح كفالتهم إلا شخص واحد فقط، وهو المحجور عليه لفلس. وهذا الاستثناء العجيب أنه لم يذكر هنا، وإنما يذكره الفقهاء في باب الحجر، ذكره الموفق في باب الحجر. فلما ذكر باب الحجر ذكر أنه يصح المحجور عليه لفلس، أي يضمن عن غيره. إذن غير جائز التصرف لا يصح كفالته إلا واحد، وهو المحجور عليه لفلس. ولذلك يوجد في سجن الحقوق من عليه مسجون في سنون، في يعني مدة سنين طويلة جدا، ومع ذلك يقوم بكفالة الناس. الفقهاء يقولون: لا يشترط الملاءة، ولا يشترط أن يكون يعني محجور عليه فلس. الأنظمة المعاصرة هي التي تقول يشترط في الكفيل أن يكون ذا ملاءة، عنده قدرة مادية، حتى إنهم يبالغ يعني الأنظمة الموضوعة في ذلك، فيقولون إن الشخص مثلا إذا كان راتب 3000 5000 ما يكفل بمليون، مهم لين تسدد، فهم يبالغون لحفظ الحق. وهذه من الشروط التي تجعل في الأنظمة من باب حفظ الحقوق. ومعلوم أن من المبادئ الشرعية أنه يجوز لولي الأمر تقييد بعض المباحات بمنع من بعض العقود للمصلحة، فكي يمنع من كانت ملاءته ضعيفة من الكفالة لكي لا يسجن بكرة ويمنع أولاده، ففيها مصلحة، فيجوز تقييد بعض المباحات من العقود والأعيان لأجل المصلحة العامة، وهذا من نوع المصلحة. من الملاءة التي تشترطها الأنظمة المعاصرة ومنها أنظمة المملكة أنهم يقولون مثلا أن الشخص يمنع من أن يكفل أكثر من 3 أشخاص، ممنوع أن يكفل الشخص أكثر من 3 أشخاص، أنك ما تستطيع أن تسدد عن أكثر من 3 غالبا. من يعني في أشياء معينة ذكروها في الملاءة نسيتها، لكن من هذه الأشياء التي تذكر، من الأشياء التي تتعلق بالملاءة مثلا، وهي طبعا أكبر شوي. الآن أغلب الكفالات ليست شخصية، وخاصة في غير بلاد عربية، وإنما الكفالات كفالة شركات، تذهب للبنك فيقوم بكفالتك. البنك كيف يكفلك؟ ما يسمى بخطاب الضمان والاعتماد المستند. من اشتراط الملاءة في البنوك أنه يشترط أن البنوك لا تقدم خطابات ضمان إلا بنسبة معينة من قدر رأس مالها. رأس مالك 100 مليون، ما تقدم خطاب ضمان أو اعتماد مستندي بأكثر، مثلا أنا لا أدري بالضبط كم، نقول بأكثر من ربع رأس المال فقط، أكثر من كذا يمنع، تأتي البنك المركزي أو مؤسسة النقد فتمنعه. هذه قيود من باب المصلحة، وإلا في الفقه كما ذكرت لكم قبل قليل أن المحجور عليه لفلس يجوز له أن يكفل فيزيد الدين الذي عليه، لو إن شاء الله بدل المليون يجعل 20 مليون وهكذا. طيب، إذن عرفنا قضية جائز التصرف ومن الذي يستثنى، وعرفنا القيد الذي هو المصلحة متى يلغى، أنه يلغى من باب المصلحة فقط لحفظ حقوق الناس. يقول: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. هذه مهمة جدا، هذه المسألة من أهم المسائل، وهو أن الضمين أو الكفيل إذا كفل شخصا في مال فإن الدائن له الحق أن يطالب من شاء منهما، له الحق أن يطالب المدين ويترك الكفيل، يجوز، وله الحق أن يطالب الكفيل ويترك المدين، ما أبغى المدين خلنا أنا حر ما أبغى، ويطالب الكفيل، يجوز له، ويجوز له أن يطالب الاثنين معا بالدين، فهو مخير بينها. ما السبب؟ لأنها ضم ذمة إلى ذمة، فتكون ذمة واحدة في الدين، كلاهما مشترك في هذا الدين. ولذلك بعض الناس يقول: أنا كفيل ليش طالب لي؟ نقول: يطالب، وهذا قول عامة أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة، إلا المالكية وخيار بن القيم لهم رأي منفصل في هذه المسألة. قال في الحياة والموت، وهذه مسألة مهمة، أن الدين أو أن عقد الضمان لا يسقط بالموت، سواء كان الذي مات هو المدين أو الكفيل. نأتي بالصورة الأولى، رجل أقرض آخر 1000 وأنا كفيله، فمات المقترض، يأتيني فيقول يا عبد السلام سدد سدد، لأنه لا يسقط بي وفاة المدين. الحالة الثانية، أقرض شخص آخر 1000 والكفيل زيد، ثم مات زيد، ثم مات زيد، فلصاحب الدين أن يطالب المدين الحي وأن يطالب من؟ وأن يطالب أهل الميت بمقدار التركة فقط. يعني نقول هذا الميت كم ترك من المال؟ ترك 500، لي الحق أن أخذ هذا 500 فقط، ولا أطالب الورثة بغير التركة، بغير ما خلف، بغير ما خلف ليس له، لا يلتزمونه، وإنما يلتزمون ما خلف فقط، فهو فالدين متعلق بالتركة لا في ذمة الورثة. إذن يطالب أيا منهما شاء، وهذه عرفناها. عندنا مسألة مهمة جدا، إذا طالب الدائن الكفيل بالدين ثم سدد، فهل يرجع أم لا؟ ثم سدد، نقول إن كان قد سدد بنية التبرع فإنه لا يرجع لأنه يعتبر متبرع، وإن سدد بلا نية أو بنية الرجوع فإنه يرجع على المدين فيصبح دائنا له. نبسط الصورة، محمد وعبد الله، أقرض محمد عبد الله 1000، المدين عبد الله، قال جبلي كفيل، قال كفيلي زيد، جاء وقت الأجل فجاء محمد فقال لزيد أنت الكفيل أعطني 1000، أعطاه 1000، هل نقول انتهينا؟ نقول لا، هذا الكفيل انقلب دائنا لمحمد، يقول الله أعطني 1000، ما أعطاه يسجن، أو يقول جبلي كفيل، وهكذا. فالكفيل إذا لم ينوي التبرع، سواء نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع، سكت، فإنه يصبح مطالبا له ويصبح دائنا للمدين. طيب، قال فإن برئ ذمة المضمون عنه، من هو المضمون عنه؟ من هو المضمون عنه يا شيخ؟ لا، الأصل في الكفالة لكن ليس الأصل في السداد، فرق. الأصل في السداد عدم التبرع، المضمون عنه من هو؟ هو المدين. يقول إذا برئت ذمة المدين المضمون عنه، برئت ذمة الضامن اللي هو الكفيل. كيف تبرأ ذمة المضمون؟ بالسداد، هذا واحد، بالإسقاط أن يسقط الدين عنه، اثنين، سم، بالإبراء أن يبرئه، يقول أبرأتك، ممتاز، أن يبرئه، باقي صورة يمكن تقريبا في ذهني، سم، بالحوالة، فقط 4 أشياء يسقط بها الدين. أو في أشياء أخرى مثل فساد العقد، إذا حكمنا بفساد العقد، بإرث الدين، يعني بس هذه صور بعيدة جدا، بإرث الدين لأن يموت الدائن فيرثه المدين، فما نقول أنت كفيل لي على نفسي فيسقط الدين في هذه الحالة. طيب، يقول فإن برئ الذمة المضمون عنه برئ الضامن للعكس، للعكس، قد يبرأ الضامن اللي هو الكفيل ولا يضمن من عليه الدين، فيجوز لي صاحب الدين يقول أبرأتك أيها الكفيل، خلاص أبرأتك، ولكنه لا يبرئ من عليه الدين، لأن إبراء الأصيل إبراء للفرع للعكس، الفرع إذا برئ لا يبرأ الأصيل، الأصيل هو من عليه الدين وهذا فرع عنه. احنا قلنا الإبراء، ما قلنا الإبراء والإسقاط، الإسقاط قريبا متقاربا، الإبراء والإسقاط واحدة، والإسقاط غالبا يستعملونه في إسقاط دين في مقابل حق إسقاط دين، لكن الإبراء والإسقاط واحدة، ربما أقصد الوفاء، أخطأت، الوفاء هو أن يفي بالدين، يسدد الدين، أن يفي الوفاء، أقول وفاء بدل إبراء. طيب، يقول الشيخ ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له، أي ولا للمضمون له. يقول إنه لا يلزم أن الضامن وهو الكفيل أن يعرفه المضمون عنه وهو من عليه الدين. ما دليل ذلك؟ حديث أبي قتادة، فإن أبا قتادة لما فإنه ذكر أن رجلا من الصحابة توفي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال هل عليه من دين؟ قال نعم درهمان، فقال لا أصلي عليه، فقال أبو قتادة هي علي، هذا نوع كفالة، قال هي علي كفالة. هل الميت يعرف به؟ لا. إذن تثبت الكفالة وإن لم يعلم من عليه الدين وهو المضمون عنه، لأنه من صالحه، هو من صالحك، سيضم معك إن شاء الله 100 ذمة من صالحك، فلا ضرر عليك، ولذلك نقول لا يشترط إذنه. قال ولا المضمون له، ما يشترط إذن المضمون له، لأنه أيضا من صالحه لن يتضرر، بدل ما يطالب رجل سيطالب رجلين أو ثلاثة. لكن متى يشترط إذن المضمون له، أي المضمون له هو صاحب الدين، متى يشترط إذنه؟ إذا علق الدين على الكفالة، قال ما أدينك لين جيب لي كفيل، قال جبت الكفيل ما أعرفك، لا لازم أعرف من هو الكفيل لكي أعرف ملاءته وقدرته. طيب. إذن قوله ولا له، أي ولا يشترط ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون له. قال بل رضا الضامن فقط، يشترط رضا الضامن، لا يشترط العلم ولا الرضا من المضمون له ولا المضمون عنه، لا رضاه ولا علمه. إذن يسقط اشتراط رضاه وشرط علمه، لا يلزم أن يعلم ولا يشترط أن يرضى من باب أولى، لأن الرضا تبع للعلم. نعم. يقول الشيخ ويصح ضمان المجهول، بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالعين المضمونة، العين المضمونة، فذكر هنا أنه يصح ضمان المجهول، بمعنى أنه لا يصح، أو عفوا لا يشترط أن تكون العين الدين المضمون، لأن العين المضمونة سيأتي بعد قليل، لا يشترط أن يكون الدين المضمون معلوما، لا يلزم أن يكون الدين معلوم أو الحق معلوم، ما يلزم. لذلك قال يصح ضمان المجهول. إذن أمر الأول لا يشترط أن يكون معلوما، كذلك قالوا أيضا لا يشترط أن يكون واجبا، بل يصح إذا آل إلى الوجوب كما سيأتي بعد قليل، سأتكلم عن قضية الواجب والآية للوجوب بعد قليل. إذن قوله ويصح ضمان المجهول معناه أنه لا يشترط في الحق أو في الدين أن يكون معلوما. قال إذا آل إلى العلم، إذا آل إلى العلم يعني سوف يعلم قريبا، أما المجهول مطلقا فإن هذا غرر لا شك، فإنه يشترط فيه الإذن فيه العلم. كذلك أيضا قالوا يصح ضمان غير الواجب الذي لم يجب بعد لكن سيؤول إلى الوجوب، مثاله مثال الأول مثال الثاني، يعني يأتي رجل فيقول ما على أخوي فهو علي، يجي واحد من صاحب البقالة شوف على أخيه، صاحب البقالة أحيانا عليه دين لأخيه أو لجاره عليه مبلغ معين من الدين، فيأتي هو فيقول ما على أخي فإنه علي ما يدري كم، فنقول هذه كفالة صحيحة مع أنه مجهول، لأنه سيؤول إلى العلم مجرد أن يعرف يجمع الحسابات، فيكون هذا يؤول إلى العلم. أو ما سيؤول ما بعد وجب، أن يذهب صاحب البقالة فيقول شف أخوي هذا أو جاري هذا أو صديقي هذا دعه يشتري ما شاء، إن لم يسددك فأنا سأسدده. إذن أن يقول ما تدينه فلان فسأقوم بسداده، هذه كفالة أيضا، هذه كفالة، لكن شيء لم يجب لكن سوف يؤول إلى الوجود. عندنا فرق فقط بسيط جدا بين ما سوف يؤول إلى العلم وما سوف يؤول إلى الوجوب. ضمان المجهول الذي سوف يؤول إلى العلم لا يجوز الرجوع فيه لأنه عقد لازم، وأما انتبه معي، وأما ضمان ما لم يجب فإنه يجوز الرجوع فيه قبل الوجوب. واحد راح صاحب بقالة قال شوف راعي هالبيت هذا أي شيء يشتري منك إذا لم يسدد أنا أو أنا علي وعليه مع باقي أنا سأسدد، لا خلاص اشتمر شهر شهرين لما جاء شهر ثلاثة قال وقف بس خلاص ما بعد وقف القادم، لكن الذي مضى لأنه وجب لا يجوز الرجوع فيه، لكن القادم لأنه لم يجب بعد يجوز الرجوع فيه. يجوز الرجوع فيما سيؤول للوجوب إذا لم يجب، يجوز الرجوع بالرجوع يعني في العقد، وجعل العقد جائز لا لازم. نعم. قال والعواري أي ويصح ضمان العواري، العارية يصح ضمانها، والحديث نص عليها، بل عارية مضمونة، شخص أعار شخصا آخر شيئا قال خلّه عندك واستخدمه، بس قال خاف أنك يعني تفسد علي، إيتني بضمين، إيتني بضمين، فأتاه بضمين. أضرب لكم مثال، جاء الشيخ مالك يستعير مني كتاب، وهذا الكتاب عزيز علي، يسوى عندي هو قيمته 500 ريال. قلت والله يا شيخ مالك ما أدري عنك، ممكنك ما ترجع، فأتني بضمين. قال والله أجيب لك الشيخ أبو عبد الله الشيخ بس الأول شيء يا شيخي إيه؟ الشيخ أحمد. فقال الكفيل الشيخ أحمد، قلت خلاص صح. فبينما هو في الطريق جاء أمر من الأسباب، جعل في السيارة وجاء مطر، جاء مطب، جاء شيء، انتلف الكتاب. أروح الشيخ أحمد أقول عطني 500، يجوز، مع أن أصل العقد ماذا؟ عارية ليس دين. يجوز ضمان العواري أي العارية، والحديث نص عارية مضمونة. طيب. قال والمغصوب، المغصوب يعني إذا غصب شخص مالا ثم تاب، قال لكن عندي ما بعد رجعته، فنقول يجوز له أن يعني يشترط عليه ضمينا، نقف الأذى، ما بقي إلا بضعة أصدقاء. يقول ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، ومثله ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب وإن لم يكن يذكره المصنف. قال والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم، يعني إذا قبض لأجل يعني قبل السوم، قبل أن يسام على أن يباع بالسوم، على أن يباع بالسوم. قال وعهدة المبيع، هذه لفظة عهدة المبيع تطلق عند فقهاء المالكية على معنى يخالف المعنى الذي يستخدمه فقهاء الحنابلة وكذا عند غيرهم، ولذلك كلمة عهدة المبيع يعني هي تختلف المذاهب في استخدام هذه اللفظة. والمقصود بها عند فقهائنا بلفظة عهدة المبيع أن نقول المراد بعهدة المبيع هي ضمان الثمن أو بعضه، الثمن أو بعضه أو بدله، نزيد أو بدل الثمن اللي هو قيمة الأرش لأحد المتعاقدين للآخر، أو نقول عن أحد المتعاقدين للآخر. أعيدها، هو ضمان، هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحد المتعاقدين للآخر، إذن العهدة بين الاثنين، فيجوز للشخص أن يدخل بين المتبايعين فيضمن للمشتري عن البائع، أو يضمن البائع عند المشتري، فتصبح لها صورتان، سنذكر الصورتين مع بعض أمثلتها. الصورة الأولى الضمان على البائع للمشتري، يعني لمصلحة المشتري، فيكون ضامنا على البائع، عفوا بأن تكون نعم لمصلحة المشتري، وذلك يقولون في صور. الصورة الأولى أن يأتي هذا الكفيل في عهدة المبيع فيقول أنا ضامن أنه إذا بانت العين مستحقة أن يرد الثمن، أن يكون ضامنا بأن يرد الثمن إذا بانت العين مستحقة، هذه الصورة. أو كان فيها عيب أنا ضامن بالرد، برد العين وبرد الثمن لك، أو كان فيها عيب ينقص الأرش فأنا ضامن أن أرد لك الأرش، أن أرد لك الأرش، هذا ضمان على البائع للمشتري. الصورة الثانية عكس، ضمان للمشتري على البائع، أي لمصلحة البائع، لمصلحة البائع، هذه صورها سهلة، صورتان. الصورة الأولى بأن يقول أنا أضمن أن أعطيك الثمن إذا لم يسلمك إياه، فيكون الضمان للثمن الذي لم يقبض قبل التسليم، الثمن قبل القبض بعد تسليم العين، لأن ما يجب استلام الثمن إلا بعد التسليم، هذه الصورة. الصورة الثانية إذا بان الثمن معيبا، فإنه يضمن بدله فقط لها صورتها. ولذلك إذا قال الشخص أنا ضامن بعهدة المبيع فإن المقصود بهذا المصطلح ضمان هذه الصور الخمسة التي ذكرت لكم قبل قليل. ولذلك لما ألف بعض المعاصرين الكتاب في عهدة المبيع إنما يقصد بها معنى آخر غير المصطلح الموجود عند فقهاء الحنابلة يقصدون بعهدة المبيع، لأن مالكا في الموطأ وفي غيره له استخدام أوسع من هذا الاستخدام. طيب. قال ولا ضمان، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. يقول الأمانات لا تضمن، الأصل فيها أنها لا تضمن، وإنما يجب إذا تعدى أن تضمن، يجب إذا تعدى، لأن يد الأمانة الأصل فيها التبرع والعفو، فلذلك يعني لا يصح الضمان في هذا كلام. نختم درس اليوم بالفصل الأخير وهو قضية ما يسموه ما يتكلم عن الفقهاء وهو الكفالة. بدأ الشيخ بذكر الكفالة، ونحن قلنا إن المراد بالكفالة كفالة العين أو البدن وهو الإحضار. يقول الشيخ وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه. يقول إن الكفالة تقع على شيئين، إما على الأعيان، الأول الضمان في الديون، الضمان في الديون، والكفالة بإحضار الأعيان أو بإحضار البدن. إذن عندنا صورتان، إما بالأعيان أو بالأبدان. لماذا فرق الفقهاء بين الضمان وبين الكفالة؟ قالوا لأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فما يجب إحضار نفس الدين الذي في الذمة، وإنما يحضر قيمته، بينما الكفالة يجب إحضار العين المتفق عليها محل الإشكال، فيلزم تسليم العين، تسليم العين. وهذه لها صور، يعني من صور الضمان الآن المعاصرة ضمان العين في شركات التأمين عندما تضمن لك بوصول السلعة إلى بلدتك، هذا من الضمان، هو ضمان بالوصول إلى الوصول، فإن لم تصل أعطتك قيمة التلف أو الأرش الموجود فيها، هذا صورة من صور الضمان. والإشكال فيها أن الشخص يبذل مالا لشراء الضمان والكفالة، هذا هو محل إشكال. أكبر إشكال في التأمين شركات التأمين هذا القيد، الأكبر في شركات التأمين هذا الشيء الوحيد، وهو أنك تدفع مالا في مقابل الضمان أو الكفالة، ودفع المال في مقابل الضمان والكفالة حكي ماذا؟ الإجماع عليه، فهو محل إشكال. وذلك بعض المعاصرين يقول لكي نقول إن التأمين يجوز نقول إن هذا الإجماع منقوض بما حكي من خلاف عن إسحاق بن راهوية، هو مرجح قول إسحاق بن راهوية وانتهينا كذا يقول، ولكن الحقيقة يعني هذا شبه إجماع. وهذه المسألة طبعا لا أريد أن أخوضها فيها لأنها ينفتح باب كبير جدا فيها. طيب، إذن تصح الكفالة بكل عين مضمونة. الحالة الثانية قال وببدن من عليه الدين، أي بإحضار البدن. طيب، قبل أن أنتقل للتفاصيل التي ذكرها المصنف عندي مسألة مهمة جدا، وهي ما الذي يجب على الكفيل بالعين أو بالبدن؟ ما الذي يجب عليه؟ نحن قلنا الواجب على الضامن وهي كفالة المال، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه السداد، سداد الدين. هنا ما الذي يجب عليه؟ نقول يجب عليه واحد من أمرين، أولا يجب عليه إحضار العين لمكان العقد أو المكان الذي اتفق على الإحضار فيه، إذا لم يتفق على مكان إحضار فإنه يحضر في مكان العقد، يجب عليه الإحضار. فإن لم يحضره فنقول إن كان بتفريط منه فإنه يضمن ما عليه إن كان بدنا أو قيمة العين، إن كان قد يعني كفل بالعين المضمونة إذا كان بتفريط تعمد ألا يحضره أو تعمد حتى ذهب وغاب عن البلد، ففي هذه الحال نقول يضمن ما عليه. الحالة الثانية إذا لم يتعمد التفريط نقول كذلك يضمن، وإن لم يتعمد التفريط فإنه يضمن ما عليه من مال إن كان بدنا أو قيمة العين، فيجب عليك أن تعطيني قيمة العين حتى لو لم تفرط، حتى لو لم تفرط، يعني لا ننظر للتفريط ولا لعدمه، بخلاف الحالة الثانية سأذكرها بعد قليل. طيب، في نوع ثاني من كفالة الكفالة يسمونها كفالة الإحضار، أو بعضهم يعبر الكفالة بشرط عدم الضمان، فيقول أنا كفيل فقط بالإحضار أن أحضره لك، ولست مسؤولا عنه إن لم أستطع. هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو، أم أنه شرط صحيح؟ ذكر ابن رجب أن هذا الشرط فيها روايتان، أن فيه روايتين، ولكن المعتمد عند المتأخرين أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو، أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيلغو، فيلزم على كل كفيل أن يضمن ما على المكفول في العين في ببدنه أو العين المرهونة ولو لم يفرط، يجب عليه قيمتها. قالوا لأن هذا الشرط. والرواية الثانية مال لها بالرجب أنها يكون الشرط صحيح، فإن كان لم يفرط سقطت الكفالة. طيب، في نوع ذكره بعض المتأخرين من الكفالة، وهي أخف من كفالة الإحضار، وتسمى كفالة التعريف، ذكرها منصور في شرح الكشاف. وكفالة التعريف هو أن يقول لست ملزما بإحضاره، وإنما ملزم بالدلالة عليه، لا يلزم أني أقول أن أحضر العين لمكان التعاقد، ولا يلزمني أن أحضر الشخص لمكان التعاقد، وإنما أدلك عليها، قل هو في المكان الفلاني فقط. وقد يعني نص المتأخرون على أن كفالة الدلالة يسمونها أو كفالة التعريف تصح ولا يلزم الإحضار، ولا يلزم الإحضار. طيب، يقول الشيخ وببدن من عليه دين، إذا تصح الكفالة من عليه ببدنه فيحضر، لا حد ولا قصاص، بمعنى أنه لا يصح الكفالة فيما يجب فيها حد أو قصاص. أما لو كان الواجب على البدن دين أو واجب عليه ضمان متلفات فإنه يجوز الكفالة، أو ما لا قصاص فيه، على المذهب مثلا أن اللكزة بوكس والصفعة لا قصاص فيها، لا قصاص فيها، فعلى رأيهم إنما يجب فيها الضمان، فهنا يصح الكفالة في المضاربات، لكن ما يصح الكفالة فيما فيه قصاص قطع أو فيه حد كجلد ورجم ونحو ذلك، ما يصح الكفالة. فالمذهب أنه لا يصح. لماذا؟ دليلهم قالوا لأنه لا يمكن الاستيفاء من الكفيل، ما يمكن أن يجلد، ما يمكن أن يقتص منه، بخلاف من عليه دين أو ضمان متلفات فإنه يمكن أن يستوفى من ذمته. قال ويعتبر رضا الكفيل، يلزم رضا الكفيل، مثل ما قلنا أن الضمين يلزم أو الضامن يلزم رضاه، لأنه سيلتزم في ذمته أمر إما بالإحضار أو بالقيمة. لا مكفول به، من هو المكفول به؟ مكفول به هو الذي لزم إحضاره، من عليه الحق، فيسمى هنا مكفولا به ومكفولا له، يسمى مكفولا به ويسمى مكفولا له، إن هو العين التي يلزم إحضارها ولمصلحته، فهو مكفول به ومكفول له. طيب، ثم بدأ الشيخ بذكر ما الذي يبرأ به، فقال فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل أو سلم نفسه برئ الكفيل. نبدأ في قضية المسائل، بدأ الشيخ بذكر الأشياء التي يبرأ بها الكفيل، فذكر المصنف أولا أنه يبرأ إذا مات، إذا مات المكفول ببدنه، المكفول ببدنه، المكفول به، إذا مات فإنه تسقط الكفالة، لأن محل الكفالة فات، وإذا لا يمكن أن أحضره، رجل في قبره كيف أحضره؟ إذن سقطت الكفالة، حتى لو كان عليه دين فنقول سقطت، لأن لا يمكن إحضاره، الأصل الإحضار، إن عجز عن الإحضار انتقل إلى بدله وهو ضمان الدين، وهنا أصلا لا يمكن إحضاره بالوفاة فنقول سقطت الكفالة. إذن هذا الأمر الأول. في معناه قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى، تلفت العين لا يمكن إحضارها، تلفت ليس عاجزة عن الإحضار، وإنما تلفت العين. إذا تلفت العين نقول سقطت الكفالة. السبب أن محل العقد فات، ما دام فات المحل لا ينظر له. لك لو قال عجزت عن الإحضار نقول بقيت الكفالة فعليك القيمة. فرق بين تلف العين وبين العجز عن الإحضار. قلت لكم قبل قليل إن العجز عن الإحضار غير مؤثر. طبعا قوله وتلفت العين بفعل الله، كل هذا الكلام طبعا قبل المطالبة، قبل المطالبة. لكن لو طولب بها ثم بعد المطالبة بأسبوع أو بأسبوعين تلفت العين، نقول يجب عليك قيمتها أيها الكفيل، لأنه في أسبوع عندك أصبحت في ذمتك وكنت قادرا على أو بإمكانك أن تسددها، ونحن قلنا إنه يجب أن تسدد فتبقى في ذمتك البدل وهو قيمة العين، فيجب أن تعطيها قيمة العين إن لم يكن لها مثل فتعطي المثل. إذن لابد أن نقيد قول المصنف أو تلفت العين بفعل الله بقيد، وهو أن تكون قبل المطالبة. قال أو سلم نفسه أي المكفول ببدنه، فإنه يكون السبب الثالث من أسباب البراءة. سلم نفسه نفس المعنى، إذا سلمه الكفيل أحضره، أو سلم نفسه أو سلمه نفس الشيء. نعم سلم نفسه أو سلمه في معناها إذا سلمه. أيضا الأشياء ذكرناها قبل وهي قضية الإبراء والوفاء، وفاء الدين إن كان دينا ذكرنا، أو الإبراء إذا عفى المكفول له ولمصلحته عن الكفالة فإنها تسقط. بهذا الكلام نكون بمشيئة الله عز وجل أنهينا كتاب الكفالة، وقبله الضمان، وقبله الرهن بحمد الله عز وجل. إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا الحوالة، هي التي تحتاج على قصرها تحتاج إلى بعض التركيز. ثم بعد باب الصلح، باب الصلح سهل جدا جدا جدا، يعني هو ثلاث مسائل هي التي فيها محل إشكال أو أربع، والباقي كله أمثلة يعني ربما تتغير من وقت لآخر. بقي على الوقت أظن خمس دقائق، إن كان في سؤال يتعلق بالكفالة أو يتعلق بالرهن أو بالضمان. نعم حكاها ابن المنذر. قوله اكفلني واكفلك، فهل اذا رتب هذا على ذاك نقول ما يلزم، ما يصح، لانه من تعليق العقد على عقد. المشهور مثلا انه لا يصح اشتراط عقد على عقد، لكن لو كفله من غير ترتيب احد العقدين على العقد الاخر يصح اكفلني، والثاني قال انا انت اشتر واكفلك يصح، بشرط الا يربط عقد هذا بعقد ذاك. مثل ما نقول في الشغار وفي الطلاق ما يربط العقد بالعقد. سمشي الضامن يعني الضامن نحن قلنا لا يعرف المبلغ لا يشترط، فقد يكون شخص يقول كفلت من الذي عليه ثم يكتشف أن المبلغ كبير نقول يلزمه، لأن الأصل أن عقد الكفالة عقد تبرع. إذا عرفنا أنه عقد تبرع في الغالب ما يذهب الشخص له عقد الكفالة أو الضمان إلا وفيه معنى إحسان الذي أمامه، إما أن يكون محتاجا أو فقيرا أو قريبا له أو صديقا أو وليا وحميما، لذلك ما يصير له الشخص إلا فيه معنى التبرع، لذلك يغتفر في التبرعات وهو الجهال ما لا يغتفر غيره. قد يكون كثير يداك أوكتا وفوك نفخ، ولذلك هم يحذرون من الكفالة. الشخص لا يكفل شيئا إلا وهو عالم له، لكن قد هذا الشخص يرفع للمحكمة يثبت يقول كنت أظن أن المبلغ أو يغلب على ظني أن المبلغ كذا ثم بان لي خلاف ذلك، قد ينزل الظن يعني أو مؤثر في فسخ عقد الكفالة. الآن الشروط النظامية لابد أن يعرف المبلغ، باب تقييد المباحات ذكرت لكم قبل قليل، النظام يشترط أن تعرف المبلغ، يشترط أن تعرف من هو المكفول، أن يعرف المكفول له والمكفول عنه من هو الكفيل وهكذا. هذا من باب تقييد المباحات بالمصلحة يجوز. سم شيخ ما فهمت قيمتها 47,000. طيب زين، يقول ببيع عليك تقسيط يعني على واحد 67,000. طيب إذا الحين ماشي زين، بعدين من اللي يقول عطني 5,000؟ البائع يعني طرف ثالث يا شيخ، طرف ثالث أنا وأنت، أنا وأنت، أنا أنا أنا، خلني أنا البياع، خلني أطلع تاجر اليوم. بعتك موتر 67,000 بعد سنتين. طيب حقك أنت، حقك أنت كم؟ وأنا أخذت 5,000 منك. يعني أنا شريطي أبيع، يعني أقسط للناس. إذا كان السعي، إذا كان السعي هو السعي المعتاد، هو السعي المعتاد عند كل الناس، أنا ما. إذا كان السعي هذا هو المعتاد، هو السعي لا تعلق له بالكفالة، هو اللي باعها فأخذ قيمة السعي لتأخذ المعارض. إيه؟ لا، المعارض تأخذ 5,000 دايم، ما أظن تأخذ 5,000، تأخذ 1,000. لا، انظر انظر انظر كلامي، هذا السعي 5,000 إذا كان هو السعي المعتاد. المعارض عادة ما تأخذ إلا 500 أظن أو 1,000، ما أدري كم. زين، والأراضي يأخذ 2.5% فقط. فالسعي العرفي إذا كان هذا السعي الذي أخذه هو السعي الحقيقي المعتاد فيما لو باع، فنقول إن هذا السعي يجوز والضمان مجانا. لكن لو زاد السعي، لحظة شوي، لو زاد السعي، الناس يأخذون سعي 1,000 وخذ 5، فنقول من باب تفريق الصفقة إن 1,000 سعي والأربعة قيمة الضمان اللي هو اللي يسمونه كفالة، أضمن لك حقك، فيكون هذه 4,000 حرام لأنه أخذ مالا على الضمان فلا يجوز. وأن تطلع أكثر من في الأرض. ما يجوز إلا إذا كانت 5,000 هي السعي الحقيقي للبيع. لا، مين حقيقي؟ لا، السعي الحقيقي حقيقي عنده هو. إيه؟ لا، أنا قصدي يعني بالسوق، باعتبار السوق. إيه؟ لا، اعتبار السوق كم؟ 1,000 ريال، 500 ريال لأجل ضمان. نعم، هذا اللي أنا أريد أن أصل له. حرام، ما يجوز. وعطني 5. 63 صح، ما يجوز. لا، واضحة جدا جدا على مبدأنا اللي ذكرنا الإجماع عليه، ما يجوز من بداية. هي بينه صحيح، واضحة جدا، واضحة جدا. وإن كان يعني هو المشكلة كلها في 5,000 هذا. لا، في هذه ذكرناها قبل يا شيخ، ذكرناها قبل. احنا نتكلم الان عن الضمان بس، كفالة. طيب انا اسال سؤال الان قبل ان نختم، باقي دقيقه. الان عندنا ما يسمى بالكفيل، كفيل العامل. من اي الكفيل؟ من أي الأنواع نصنفها؟ نكيفها عقد ماذا؟ كفيل العامل له كفيل. الكفيل هذا هل هو ضامن أم هو كفيل بالبدن؟ الكفيل أي واحد استخدم وافد يكون له كفيل. عقد كفالة بدن ولا عقد كفالة مال؟ سمي شيخ مالك. جيد، هذا عقد الكفالة يسمونه كفالة الاستخدام، هي في الحقيقة فقها مركبة من عقدين، عقد كفالة بدن فيلزم بإحضاره أمام الجهات عند الطلب، فهو ملزوم، وإذا لم يحضره غرم ما عليه من المال، بشرط أن يكون ما عليه من التزام مالي في أثناء عمله فقط. وأما التزامه المالي في غير عمله، غير 8 ساعات العمل، لا يلزم بسداد ما عليه، ملزم بأن يسدد كل ما على من كفله، فهي كفالة بدل. والعقد الثاني الذي ركب معها هو عقد إجارة، فإنه ملزم لأن يبحث له عن عمل، وهو عقد إجارة، وهو عقد مركب من عقدين. ولذلك إذا أردت أن تأخذ أحكام الفقهية، هنا هو عقد كفالة البدن ذكرناها قبل قليل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.